هذا هو الأظهر. ومن قال يبدأ بالنذر لأنه أخص ثم يحج لأنه نواه، لأنه نواه يعني حجه وهو ناوي النذر، قال إذا ما دام نواه نذرا يعني وفاء بالنذر فيكون عن هذا النذر الواجب وتبقى حجة الإسلام في ذمته. وعلى كل الأحوال تلزمه حجتان، حجة الإسلام وحجة النذر. نعم. ومسألة المقارنة بالقضاء والدين واضحة في أن هذا واجب في ذمة من وجب عليه يلزم قضاؤه. ننتقل إلى مسألة أخرى فقط ثم نترك إذا كان هناك شيء للأسئلة. باب اعتبار الزاد والراحلة، وهذا أشرنا إليه في سياق كلامنا الأول، لكن نذكر الأحاديث التي وردت فيه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى، يعني في بيان معنى قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. هذه روايات مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة لمعنى المستطيع. من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. نعم، هذا هو يعني الأصل، أن المستطيع هو من وجدت لديه، من وجد لديه النفقة أو القدرة على النفقة اللازمة لحجه، لأهله من يعولهم، ثم لحجه في سفره وعودته، مثل يعني ما يلزم أو ما يصلح لمثله. يعني مثلا قد يحتاج فلان من المال ما لا يحتاجه الآخر، يعني كل بحسبه، كل لا يقول أن أحد والله فيه، يعني فلان من الناس الذي في يعني في منزلة اجتماعية معينة وله مستوى معيشة معين وكذا، لكن في هذه السنة نزل مستوى معيشته، ما استطاع أن يوفر المعيشة التي هو معتاد عليها، لكن عنده القدرة على أن يستأجر أو يأخذ تذكرة الطائرة ويعني نفقة الحج المحددة وكذا إلى آخره، مع نفقة من هو أقل منه في مستوى لأهله، لا يقال إن هذا ليس مستطيع. المستطيع من وجد لديه الزاد والراحلة مع النفقة لأهله بحسب حاله، هذا أمر. الأمر الثاني، الزاد والراحلة هو الأصل في الاستطاعة كما فسره وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمور أخرى هي شروط لوجوب الأداء، لوجوب أداء الحج أو لوجوبه في ذمة المسلم، لا سيما عندما وقد قال بعض أهل العلم بأنه يجب على الفور. من شروطه الأمان في الطريق، أن يكون يعلم أن الطريق آمنا وأنه لا يخشى على نفسه من تعرض لسرقة أو نهب أو غصب أو قتل أو كذا، فإذا فأمن الطريق شرط لوجوب الحج. كذلك بالنسبة للمرأة يجب، وسيأتي بعض يعني ما يشير إلى ذلك، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم الذي يحتحج معه، فإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها أن تحج، بل لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وبعض أهل العلم قالوا إن وجود رفقة من النساء الموثوقات الثقات يكفي يعني فتحج معهم، لكن في الأظهر أنه لا يجب إلا إذا وجد المحرم. لكن لو حجت مع نساء، مع رفقة نساء وكذا، فحجها إن شاء الله صحيح مجزي، إنما من حيث الوجوب وجود المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة. الشيخ ذكر أيضا شيئا يتعلق بالاستطاعة، قال باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. الحديث ورد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهم. وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إيجار أو نعم فوقع فمات، فقد برئت الجار يعني له ما يحوطه يحميه من أن ينزل، من أن يسقط وهو نائم، فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة، رواه أحمد. هذه الحديث فيها إشارة إلى أن ركوب البحر فيه خطورة، ولا يختلف أحد من العقلاء أن في البحر في ركوبه فيه مخاطرة. نعم كانت المخاطرة في ركوب البحر في يعني قبل وجود الوسائل الحديثة وكذا كانت أكبر، لأنه كان على سفن أو على بواخر معينة تمشي يصرفها الهواء وكذا. الآن فيه وسائل حديثة من حيث الأسباب الظاهرة هي آمن، أكثر أمنا، ولكن مهما يكن البحر لا يؤمن، مهما يكن والجو لا يؤمن، يعني للبحر ولا الجو. المسار الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى وقال في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو البر، هو الأمان. ولهذا هناك في أيضا في الآيات عند في حال المعرض الكلام مع المشركين، فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين ولما أنجاهم إلى البر إذا هم مشركون، يعني إنهم في البر يجدون السلامة في الظاهر، أما في البحر فلا. كذلك الجو، الأصل في الإنسان أن لا يطير، والآن هذه الوسائل التي يعني الطيران وكذا إلى آخره وهي وسائل من حيث الأسباب الظاهرة مأمونة إلى حد كبير، لكن مع ذلك فيها هذه المخاطرة. فيها يبقى هل إذا كانت الوسيلة له هي ركوب البحر أو ركوب الطائرة ولا وسيلة له طبعا إلا بمشقة من حيث ركوب من البر أو سيارة أو غيرها وكذا، يلزمه الحج أو لا يلزمه؟ يلزمه، يلزمه إذا وجد الوسيلة اللي هي الراحلة الآن محل الراحلة أن يركب الباخرة أو يركب الطائرة أو يركب السيارة. فهذه وسائل لا شك أنها مريحة وسريعة وأسهل بكثير من ركوب الراحلة التي كانت تستعمل. مخاطر البحر أو مخاطر الجو لا تمنع من أن يسافر للحج، لأنها بحسب المحسوس الظاهر والأسباب المعلومة الآن مخاطر ليست هي الغالبة، هي فيها نعم مخاطر لكن ليست هي الغالبة، الغالب السلامة، الغالب الآن السلامة. فهذا فيه إشارات إلى أنه ثم إن الحديث مستثنى قال لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا، إذن فالحج حتى في وقت كانت الوسيلة غير مأمونة كثيرا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب هذا الحديث في ركوب البحر للحج أو للغزو. فإذا ففيه دلالة على أنه يعني تخوف من الطريق غير المعتاد، غير المعتاد في وقت من الأوقات والآن هو معتاد، أو الوسيلة غير المعتادة وهي الآن معتادة، إذا كانت معتادة وغالبها السلامة فهي وسيلة إذا تحققت وتيسرت الإنسان مع سائر يعني مع الزاد والراحلة وجب عليه، يعتبر من يعني قد تسهل له الطريق وتيسرت له الراحلة. نأخذ مسألة واحدة فيما يتعلق بما يعني بالاستطاعة، النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة، إذن هو اكتتب في غزوة للجهاد، وامرأته خرجت مسافرة للحج، فنعم. قال فانطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة يعني أيام إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما، اتفقون على هذا الحديث وحديث ابن عباس الأول. وعن أبي طبعا نأخذ الحديث أول واحدا واحد، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وسبق معنا هذا الكلام أنه لا يجوز الخلوة بالأجنبية، لا يجوز الخلوة بالأجنبية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة أو ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يغرنك ما يقوله كثير من الناس الذين أضلهم الهوى ولم يعرفوا طريق الشرع ولا يريدوا أن يتحكموا أو يحتكموا للشرع، ويقول لك هي امرأة تعرف ما لها وما عليها وتحفظ نفسها، فلماذا تحجر عليها، تجلس مع من تجلس وتمشي مع من تمشي. لا لا ولا وألف لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشرع جعل حدد بين لنا أمورا لابد أن نلتزمها، وإلا كيف نكون نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نقول إننا نتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف نقول إننا مسلمين ملتزمين ونحن نخالف قصدا ما أمر به وما نهى عنه، وأيضا نستحله. يعني لو المخالفة لشيء مأمور به أو ارتكاب شيء محظور عنه وأنت تعرف أنه محظور أو ذاك واجب، هذه معصية لا شك فيها، ولكنها مع كونها معصية ويعاقب عليها فهي معصية أهون بكثير من ذاك الذي يقول لا هذا لا ليس بحرام وهذا ليس بواجب. مفهوم هذا؟ لا، يعني هناك فرق. المسلم يعصي، يعني قد تحصل منه المعصية، لا يعني يترك بعض الواجبات، يرتكب بعض المحرمات وإن كانت من الكبائر إلى آخره، لكن ذلك لا يخرجه عن الإسلام، فهو ما يزال مسلما في دائرة الإسلام، مسلم عاصي يرجى له أن يغفر الله له. لكن واحد يأتي إلى أمر محرم شرعا بإجماع أهل العلم أو واجب شرعا بإجماع أهل العلم ويقول هذا المحرم ليس بمحرم وهذا الواجب ليس بواجب، ماذا يقال عنه؟ كيف يقال أنه مسلم؟ كثير ممن يقولون أنهم مسلمون يقولون في أشياء ثبتت بالضرورة أنها محرمة ويقولون هذه ما ينبغي أن تحرم، سبحان الله. يقول هذا لا، هذا يخالف العصر ومقتضيات العصر ويخالف الفطرة جسمه وما عليه الناس. هل الذي عليه الناس من من الغي والضلال يعني يحكم به على شرع الله؟ فهذا الذي يخشى على الإنسان منه، وكل من علم وعرف من أحد من الناس وله إليه سبيل من حيث أن يسمع منه كلمة طيبة أو كذا ينبغي أن ينبهه ويقول له يا أخي لا تستصغر لا تستهون. بعض الناس ربما يقوله يعني لم لا يفكر في عواقبه، فيقال له لا تحرم أو يعني لا لا لا تمن لا تبح ما حرم الله وتعتقد إباحته وأن الأولى فعله والله قد نهى عنه وقد اتفق أهل العلم على تحريمه، إذا فعل ذلك خرج من ملة الإسلام، ما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أوجب يعني أو ترك واجبا مما أوجبه الشرع. فهنا هذه المسألة يستسهلها كثير من الناس، يقول لها المرأة وسفر المرأة وخروج المرأة وسفور المرأة، يعني لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أنتم تشككون في المرأة وفي عقلية المرأة وفي وتفرضون عليها ولاية وكأنها لا عقل لها، كلام نسمعه من يدعون الثقافة والمعرفة والعلم وكذا إلى آخره، كلام باطل. إن كان يظن أن ذلك اجتهاد وأنه في عصر دون عصر أو كذا بشبهة، يعني شبهة ضالة يعني بعيدة، فهو ضال. وإن كان يعتقد جزما أن الحق والخير في مخالفة أمر الشرع فهذا يعني يعتبر خرج من ملة الإسلام، لأن من ترك من أنكر أمرا مجمعا عليه عند أهل العلم، من أنكر واجبا مجمعا عليه أو أنكر محرما وأحل محرما مجمعا على تحريمه، ما اختلف العلماء جميعا وبمختلف طوائفهم وفرقهم على أن من فعل ذلك ما علم من الدين بالضرورة وأنكره أحد فإنه كافر. لأن من أنكر شيئا من الدين بالضرورة أنكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر الإجماع الذي أجمع عليه أهل العلم، أنكر هذا يعني جزءا أساسا من الدين، ومن أنكره وجحده فما الفرق بينه وبين الذين يجحدون النبوة والرسالة؟ يعني لأن هذا ملازم له. فينبغي للمسلم أن يحذر وأن يتنبه لمثل هؤلاء الناس. نعم عندما يختلف أهل العلم في أن هذا واجب لهذا الدليل أو أن هذا ليس يعني هذا الوجوب وهذا الأمر لا ليس مراد به الوجوب إنما المراد به الندب، وهذه في المسائل الخلافية بين أهل العلم هذا خلاف مشروع، لأن كل له دليل في دائرة الشرع، هذا يستدل بالشرع وذاك يستدل بنفس الشرع بالدليل الشرعي، يعني في المسائل التي فيها اجتهاد. لكن إذا اتفق أهل العلم جميعا على تحريم شيء أو على وجوب شيء ويأتي واحد مهما يدعي من العلم والثقافة والفهم وكذا ويقول هذا الذي أجمع عليه الناس من أنه واجب فليس بواجب أو أجمع الناس على أنه محرم فليس بمحرم، هذا منكر لأمر ثبت بالضرورة فلا يجوز إنكاره. مسألة سفر المرأة بدون محرم، سفرها بدون محرم فيه خلاف مشروع وفيه قول ممنوع. فسفر المرأة بدون محرم جملة اتفق أهل العلم جميعا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وتخرج وتغيب إلا ومعها محرم. ولا يجوز أيضا أن يدخل عليها ولو كانت في عقر دارها في بيتها إلا ومعها وعندها محرم. هذا بالاتفاق. يبقى مسألة هل إذا سافرت ومعها من تثق يوثق بهن من النساء هل يقوم مقام المحرم؟ هذه مسألة خلافية داخل الشرع. بعض أهل العلم قالوا إنها إذا احتاجت إلى السفر وعندها من معها نسوة موثوقات موثوق بهن وكذا فلا بأس، فلا بأس بذلك، لأن الغرض والقصد والمصلحة التي من أجلها نهى الشرع عن سفرها بدون محرم قد تحققت بوجود هؤلاء النسوة الثقات. إذن فهؤلاء داخل دائرة الشرع. أما من يأتي ويقول لا خليها تسافر كيف تحجر عليها، وسواء كان معها نساء وما معها نساء، وكيف تحجر عليها وتمنعها ما حد يدخل عليها وكذا، تتعامل مع الناس مع الرجال، هي كالرجل كالرجل، إيش لكيف تبيحه؟ هذا السؤال السخيف، السؤال الذي هو منكر، كيف تبيح وتجيز وتجعل وتعطي الرجل الحق في أنه يقابل من شاء من الناس وتصرف مع من شاء ويدخل مع من شاء وكذا إلى آخره، وتمنع المرأة أن تفعل ذلك؟ سؤال معارض مصادم لشرع الله. نقول يجوز يجب ينبغي للمرأة أن أو للمرأة من الحقوق الشيء الكثير، وما منع عنها إلا شيء يسير في مصلحتها كما منع عن الرجل، كما منع عن الرجل أيضا. ومسألة الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية محرم على الأجنبية أن يخلو بها الرجل، طيب والرجل أيضا محرم عليه أن يخلو بالأجنبية، فالحكم واحد، فالحكم من حيث المنع هذا ممنوع لها، يعني هو ممنوع وهي ممنوعة، كيف ينظر إليها ويقول لهم لا أنتم تحجرون عليها؟ طيب ما الشرع؟ أولا لسنا نحن الذي نتكلم، الشرع الذي حجر، حجر عليها وعلى الرجل، فالذي منعها أو أوجب عليها ألا يخلو بها رجل أجنبي هو الذي منع الرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة، فالحكم هنا في هذه المسألة مثلا واحد، يعني ليس فيه تفريق بين، ربما يأتي مغالط ومكابر وجاهل وركبه الهوى يقول لك لا، طيب كيف يخلو الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وأنتم تمنعون خلو الرجل المرأة بالرجل؟ لا، يعني الرجل والرجل شيء، والمرأة والمرأة شيء آخر، والمصلحة معلومة عقلا وشرعا، والشرع قد نص على هذا الأمر، فلا يجوز لأحد أن يعني يخالف ما نص عليه الشرع واتفق عليه أهل العلم. لكن يبقى في مسألة، في مسألتنا وفي الحج، وأنه هل تسافر المرأة مع نسوة ثقات يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ كثير من أهل العلم قالوا الحديث صريح، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، لأن مخاطر السفر وما يتعلق بالسفر وكذا يحتاج إلى الرجل الذي يقوم بشؤون المرأة، يعني الطوارئ التي تطرأ في السفر لا يقوم به النسوة. وبعضهم يقول إن المقصود الشرعي من وجود المحرم وهو حمايتها ورعايتها وعدم اعتداء عليها مثلا أو تعرضها لما يفسد أمرها موجود بوجود النساء الثقات، وهذا أمر أيضا مشروع لها أن تحج، وليست لا تجد وسيلة إلا هذا، فلا بأس أن تسافر مع النساء الثقات. على كل حال هذه مسألة يعني نقول فيها المرأة المسلمة بما أن هي مطلوب منها أن تأتي تؤدي هذه الفريضة، ولكنها مطلوب منها أن تمتنع عن أشياء ممنوعة، ولا يجب عليها أداء هذه الفريضة إلا بتوافر شروط، ومن تلك الشروط وجود المحرم. فلماذا تكلف نفسها ما لم يكلفها الله به وتوقع نفسها في المحظور؟ نكتفي بهذا القدر، ونبحث أو نخصص ما بقي من الوقت للإجابة على أسئلتكم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل الحاج المفرد، هل على الحاج المفرد طواف وسعي؟ قبل أم بعد الوقوف؟ وهل عليه فدي؟ يعني أفيدنا جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا. الحاج المفرد أولا قلنا قبل ذلك الحج له أركان أربعة: نية الإحرام، نية الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لا بد منها. هذا المفرد إذا جاء من بلده أو من خارج مكة أو من مكانه في مكة ونوى الإحرام، خلص نية الإحرام دخل في الركن، يعني دخل في الحج، إذا أدى هذا الركن يبقى عليه ماذا؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة الذي هو الركن، والطواف، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، لابد أن يفعل ذلك. إذا جاء هذا الوافد من خارج مكة بنية الإفراد الحج فقط، إذا دخل مكة ماذا يشرع في حقه؟ هل يشرع، هل يعني ينبغي له، هل ينبغي له أن يأتي محرما ويقف ويجلس ولا يطوف بالبيت وينتظر حتى يأتي يوم الحج ويحج ثم كذا ثم يأتي يطوف طواف الإفاضة؟ قالوا لا، من المشروع له، المطلوب منه أن يأتي ليطوف طواف إيش؟ طواف ماذا؟ طواف القدوم. هذا طواف القدوم منهم أهل العلم من أوجبه، ومنهم من قال هو سنة، ولا ينبغي للمسلم أن يأتي طالبا يعني قاصدا هذا البيت ثم يتوقف على ألا يطوف به ويقول لا، ركن الحج طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. نعم طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة صحيح، لكن هذا طواف القدوم لا للعمرة ولا للحج، إنما هو يسمى طواف القدوم، يطوف بالبيت. إذا طاف بالبيت هذا المفرد، إذا طاف بالكعبة طواف القدوم، سواء على قول من يقول إنه واجب أو على قول من يقول إنه سنة، إذا طافه يجوز له في هذا الحال أن يسعى بعده، أن يسعى. إذا سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، هذا السعي لماذا؟ هو لم يحرم بعمرة، إذن فهذا السعي قال أهل العلم إن هذا السعي يكفيه لسعيه عن حجه، يكفيه، فيكون السعي مقدم على طواف الإفاضة. نعم، فإذا سعى، فإن عاد من عرفات ومنى بعد يعني بعد الوقوف بعرفة وكذا يطوف للإفاضة ولا يلزمه سعي. نعم، خلاصة أن المفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي يكفيه عن سعي الحج، لكن طواف القدوم لا يكفيه عن طواف الإفاضة، بل لا بد أن يطوف إذا عاد. نعم نعم، وهل عليه فدي؟ لا، هو يسرد الفدي يعني دم أو دم التمتع، هدي التمتع، لا ليس عليه فدي. الهدي أو الفدي هدي يسمى، الله سبحانه وتعالى هدي، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هدي التمتع، ويلحق به أو مثله هدي القران، من قرن بين الحج والعمرة نواها حجا وعمرة يلزمه هدي. ما حكم بيع وشراء، هذا خرج عن الحج، ها؟ ما حكم بيع وشراء الفواتير مثل فواتير الإسمنت والسيارات أو أي ما أدري؟ نعم، كان شيء كان شخص يبيع هذه الفواتير وتحصل على أموال منها، ما الحكم؟ ما أدري، ما المقصود ببيع فواتير يعني فواتير الكهرباء، فواتير الإسمنت يعني؟ يوضح سؤاله، نبين يعني نبين له الجواب على هذا، يعني ماذا يريد بفواتير الإسمنت؟ يعني بعد هذا يسألني بين يعني يوضح لي سؤاله. إذا كانت، يقول إذا كانت والدتي ذهبت منا بينبع البحر يوم ما أدري إيش، يوم 17 إلى مكة، فكيف تكون نية الحج من ينبع أو من مكة؟ ها؟ يعني والدته ذهبت من ينبع البحر يوم 17، لعله في 17 في هذا الشهر يعني في ذي القعدة، إلى مكة ودخلت مكة، فكيف تكون نية الجمع الحج من ينبع أو من مكة؟ لا، ينبع، ما السؤال هنا، هل هي من أهل ينبع أو مرت على ينبع جاية من خارج؟ ها؟ وينبع يعني هي بحذاء من حيث أنها الميقات، لا هي ميقات المدينة ولا هي ميقات أهل الشام ومصر اللي هي الرابغ. على كل حال إن كانت من أهل البلد ينبع فإحرامها من بلدها، إحرامها يكون إذا كانت نوت بدخولها مكة ناوية للحج أو العمرة، فلا يصح لها، لا يجوز لها أن تدخل إلا بنية الإحرام من ميقاتها. وإن كانت دخلت مكة يعني من غير نية حج أو عمرة، زيارة أو كذا، ثم بدأ لها أن تحج فنيتها حجها يكون من مكة. هذا يختلف باختلاف حالها. نعم. يقول: أتيت إلى مكة في رمضان ولم نخرج منها لغرض الحج، يعني جاء لغرض الحج، ولقد اعتمرت في شوال بعد رمضان عن والدي، هل علي هدي؟ نعم، أنت متمتع، عليك هدي التمتع. عليه من أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني عشر ذي الحجة، من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام فهو متمتع. إلا أهل مكة المقيمين في مكة هم متمتعون، يعني يعتبر متمتع بحج العمرة لأنه اعتمر ثم لبس ثيابه ثم بقي إلى أن جاء الحج وحج، لكن لا يلزمه هدي. هذا من؟ هذا أهل مكة الذي سماهم الله سبحانه وتعالى حاضري المسجد الحرام. أما الوافد فكل من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام فهو متمتع يلزمه هدي التمتع. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ نعم، النظر إلى الكعبة بقصد يعني الاستجلاب مخافة الله سبحانه وتعالى وتذكر يعني هذه المشاعر، وكيف أنه قد طاف بها من الأنبياء والصالحين وأهل الخير والفضل، وأنها بيت الله العتيق، وأن كل هذه النوازع والدوافع يعني تشعرك به وتقربك إلى الله، إذا كان بهذا القصد فإن شاء الله أنك مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. هل يجوز الإحرام من الحرم علما بأني مقيم في الشميسي لأداء العمرة؟ أنت مقيم في الشميسي، فإذا أردت الحج فأحرم من الشميسي، حيث أنت مقيم تحرم بالحج منه، وأيضا تحرم بالعمرة منه، لأن الشميسي من الحل، الشميسي من الحل، تحرم بالحج أو بالعمرة من المكان الذي أنت فيه. نعم. ما عدا الذي داخل حرم مكة إذا نوى الإحرام بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. ما هي ما أعرف هذا مذهب اقرأ هذا يا شيخ بعد بالله. هذا يسأل سؤال يعني طريف شوي، يعني بمعنى أنه غريب نسبيا أو قليل وجوده. يقول: من قتل ثم استلم أولياء الدم الدية، فما الحج في حق المقتول، واجب أو لا؟ سؤال يعني مهم. هل هذا المقتول إن كان له مال من قبل مستطيع للحج فالحج واجب في ماله لأنه وجب عليه الحج مستطيع، فلا، فقال كثير من أهل العلم أنه يخرج، بل هو الأصح أنه يخرج من ماله قبل تقسيم التركة، قبل قسم التركة، وقبل وأيضا ولا يكون من الثلث على الأصح، يخرج من ماله مقدار ما يحج به عنه. هذا إذا كان إيش له مال قبل أن يقتل. فإذا كان ليس له مال يستطيع بها الحج وقتل إن شاء الله وقدر عليه ذلك، فوجبت الدية، هل تعتبر من ماله فيؤخذ منها ما يحج به عنه او لا؟ هذا كلام لاهل العلم، او يكون فيه كلام يعني مبني على ان هذا المال هذه الدية هل هي من ماله او انها قد جاءت بعد ان انتهى هو وتوفي فليست من ماله وانما هو من مال الايش الورثة. فالذي يقول انه مال الورثة يقول لا يجب فيه شيء لان انتهى، مات هذا الميت ولم يجب عليه الحج. والذي يقول أنه له علاقة بالميت وأنه جزء لأنه حق له، هو حق للورثة نعم، لكن بسببه يقول يخرج منه. وإن أخرج من هذه الدية شيء يحج به عن ذلك المتوفى فهذا حسن يعني، والله أعلم. رجل مقيم في مكة وهو من أهل من أهل الهند، وأراد أن يحج عن رجل من دولة عربية، فمن أين يحرم الحاج لحج أفيدونا؟ إن كان الحج فريضة فيحرم به من ميقات هذا الرجل. يحرم به من ايش؟ من ميقاته. يقول كثير من الفقهاء انه يجب ان يحج عنه ويحرم بالحج عنه من حيث وجب، من حيث وجب عليه. لكن قال بعض اهل العلم يعني ان المقصود هو الميقات، فيحرم فمن الميقات فاعلى، يحرم من ميقاته. اما وبعضهم يقول لا، بل من حيث وجب عليه يعني من بلده. والاظهر انه، والظاهر والله اعلم، انه من ميقاته، ومن داخل الميقات لا يجزي، لأنه يعني هذا في الحج الواجب. أما حج الفريضة فمن حيث يعني من حيث كان، من أي عفوا، أما حج النافلة فمن أي مكان. نعم. أعطي. متى يكون صيام 3 أيام في حج التمتع؟ 3 أيام. الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، في الحج، و7 إذا رجعتم. قال بعض أهل العلم أن المراد به يعني في الحج، ظاهره أنه في أشهر الحج. فمتى انتهى من عمرته التي تمتع بها إلى الحج وهو في أشهر الحج، إذن دخل وقت وجوب الصيام، يصوم بعدها مباشرة 3 أيام.